الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف بعد التأكد من أنه لا يوجد فراغ أو مكان في الصف الأول؟ هل أصلي منفردا خلف الصف أم ماذا يجب علي؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الواجبات تسقط بالعجز عنها، وأن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع. وعلى ذلك قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا علمت هذه الأصول والأدلة فاعلم أن المصافة من واجبات الصلاة وشروط صحتها، فلا يجوز للإنسان أن يصلي منفردا خلف الصف إذا كان قادرا على تحقيق هذا الواجب، أعني به واجب المصافة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وابصة: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، حديث صحيح. وروى ابن حبان في صحيحه من حديث علي بن شيبان مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة. فإذا كنت قادرا على المصافة فالواجب عليك أن تصف مع إخوانك المسلمين في صفهم، فمن صلى منفردا خلف الصف وهو قادر واجد لفرجة يصف فيها مع إخوانه فصلاته باطلة. وأما إذا عجزت عن المصافة فيكون ذلك من جملة الواجبات التي عجز المكلف عنها، فيسقط عنك وجوب المصافة في حال العجز لا في حال الاختيار والسعة. فلك أن تصلي في حال العجز عن المصافة منفردا خلف الصف في أصح القولين، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية، وهو الذي يفتي به سماحة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين وغيره من المحققين، لأن المصافة إنما تجب في حال القدرة لا في حال العجز عنها، والله أعلم.